بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 93 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. في صفحة 655 آخر ولم وذلك. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك لما بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والأثر. طيب، ملحوظة، هذا الكلام لأبي نعيم، استمرار لما نقله شيخ الإسلام عن أبي نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء، لما انتقد الصوفية من المتنطعين والمتعمقين والكسالى كما علقنا في آخر الدرس الماضي. فشيخ الإسلام هنا ينقل كلام أبي نعيم فقط من أجل التنبيه، لأن لا يظن أن القارئ لما قال قال شيخ الإسلام أن هذه العبارات لشيخ الإسلام. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال أبو نعيم: وذلك لما بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والأثر في كل الأقطار والأمصار، في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار والمباحية والحلولية الكفار، وليس فيما حل بالكذبة من الوقيعة والإنكار، بقادح في منقبة البررة الأخيار، وواضع من درجة الصفوة الأخيار، بل في إظهار البراءة من الكذابين والنكير على الخونة البطالين، نزاهة الصادقين ورفعة المحققين. ولو لم نكشف عن مخازي المبطلين ومساوئهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة، إذ لأسلافنا في التصوف العلم المنشور والصيت والذكر المشهور. فقد كان جدي محمد بن يوسف رحمه الله أحد من يسر الله به ذكر بعض المنقطعين إليه، وكيف نستجيز نقيصة أولياء الله تعالى ومؤذيهم مؤذن بمحاربة ربه. سن. هذا كلام قوي وصريح لأبي نعيم ليفرق بين الزهاد الأوائل، هم سماهم متصوفة، لكن في الحقيقة أن الصالحين منهم والذين عرفوا بالفضل ليسوا متصوفة بالمصطلح المتأخر، وإنما هم زهاد عباد مطيعون لله عز وجل، زهدوا في الحياة الدنيا لكن كانوا متمسكين بالكتاب والسنة والآثار، فلم يقعوا لا بشرك ولا ببدعة ولا بضلالة، وإنما كانوا أهل سوء. فأراد أن يميز بين هؤلاء وبين بعض الذين عاصرهم أبو نعيم نفسه حتى وهو من المتقدمين رحمه الله، إلا أنه عاصر أولئك الكذبة الذين يدعون التصوف وما هم إلا حلولية، وليستحلون ما حرم، ولهذا قال حلولية كفار، لأن هذا الغلو في التصوف الذي يوصل بصاحبه إلى سقوط التكاليف ثم ينشر ذلك بين أتباعه، هذا بلا شك أنه تحلل عن وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، ولهذا اشتهروا بذلك وصار من أفعالهم ما يزكم ويسد الأنوف من الأفعال القبيحة السيئة التي لا تليق بفساق المسلمين، فضلاً عن من يتزيى بالصلاح، وذلك من ترك الواجبات حتى الأركان وأيضاً اقتراف الكبائر والمحرمات، وبناء على منهج يزعمون أنه منهج حقيقي وصحيح في ما يزعمونه من تقربهم إلى الله عز وجل الموصل إلى هذه الحالة، وهي المسمات عند الكاتبين والباحثين في التصوف مرحلة سقوط التكاليف، وهي من أخطر المراحل التي إذا عرضت للصوفي فقد ألحد وتزندق وخرج من دائرة الإسلام. فأبو نعيم يريد أن يفرق بين هؤلاء الكذبة الخونة، هكذا يعبر، النكير على الخونة الكذابين البطالين، ليميزهم عن أصحاب العلم المنشور والمنهج الصحيح. وقد يكون في بعض من ذكرهم أبو نعيم ممن ينتقد عليه بدع معينة، لكن الشأن في ما ذكره رحمه الله تعالى أنه لا ينتهي بهؤلاء إلى مثل تلك الموبقات الكبر، ولهذا هو مدح أباه ووالده أنه كان من المنقطعين للعبادة ونحو ذلك، والانقطاع للعبادة إذا لم يؤدي إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال سواء على النفس أو على الغير فهو منهج وسلوك، كون الإنسان ينقطع، لكن إذا لم يخل بواجب، إذا لم يزعم أن انقطاعه عبادة، إذا لم يترك الزواج تدينا أو صام الدهر تدينا أو والعياذ بالله ترك الجمعة والجماعة، إذا لم يؤدي إلى شيء من ذلك، الناس يتفاوتون في مثل هذه الأبواب العبادية. أكمل يا شيخ كلام شيخ الإسلام. ثم أسند حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: من آذى لي وليا، وفي الرواية الأخرى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم، وهذا الحديث وإن كان في سيق مساق مقام أولياء الله وأنه لا يجوز معاداتهم، فلا شك أن الولاية الحقيقية كما جاءت في هذا الحديث هي ولاية المتمسكين بالشريعة، والحديث نص في ذلك: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حكم الله عز وجل، أن من آذى أولياء الله فقد آذن الله له بالحرب، وهذا قائم على مدار التاريخ، ما طعن أحد في الصالحين من أولياء الله كذبا وزورا إلا فضحه الله. لكن قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضته عليه، وهذا هو الفيصل بين التصوف الحقيقي والتصوف المنحرف. أداء الفرائض هذه العبادة، هذا هو أفضل شيء يقرب إلى الله. أما أن تنشغل بالذكر وتترك صلاة الجماعة، تنشغل بالخلوة وتترك صلاة الجمعة، فهذا هو عين الضلال. وإن زعمت أنك تتقرب إلى الله عز وجل، ولهذا جاء هذا الحديث مبين الركن الأساسي أنه لا بد من الواجبات المقتضية للفعل والترك، فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا الأساس. ثم إذا فعل هذا الأصل انتقل إلى الزيادات بنوافل العبادات التي تقرب إلى الله، وقد توصل إلى مقامات المحبة بأن يحبه الله عز وجل ويكون كما جاء في هذا الحديث سمعه وبصره، سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخر الحديث. ومعنى كونه سمعه وبصره مفسر في هذا الحديث في الرواية الأخرى، قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فهذا مفسر لنص الحديث ولا يلزم تشبيها. ليس معناها أن هذا الولي الصالح يكون عين سمع الله، لا، وإنما يسمع بالله ويبصر بالله، وهذا بين. ولهذا أكرمه الله عز وجل بأن يجيب دعاءه ويعيده إذا عاد، وأيضا أكرمه الله عز وجل برحمته عند قبض روحه، عند قبض روحه كما قال في آخر الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعل ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن. وهذا التردد على الكمال لله بخلاف المخلوق، فالمخلوق يتردد لجهله ولعدم معرفته بالعواقب، أما هذا لا، فهو تردد الكمال بين قدر الله وإرادته أنه لا بد من قبضه لأن له أجلا، وبين رحمة الله بعبده المؤمن، والله لا يريد مساءته حتى في سكرات الموت. لكن هذا كله مما يرفع الله عز وجل به العبد لأنه لا بد له منه. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. قلت فذم أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع الطوائف هو لمن خرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال أو الأعمال باطنا أو ظاهرا، ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان موافقا من وجه ومخالفا من وجه كالعاص الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته مذموم من جهة مخالفته. وهذا مذهب سلف الأمة وآئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل الأسماء والأحكام. والخلاف فيها أول خلاف حدث في مسائل الأصول، حيث كفرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النار، ووافقتهم المعتزلة على زوال جميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار، لكن نازعوهم في الاسم فلم يسموه كافرا، بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين. فهم وإن كانوا في الإسم إلى السنة أقرب، فهم في الحكم في الآخرة مع الخوارج. وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها، وقالوا الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على قولين، على القولين، على القولين، على القولين، قول الخوارج وقول المعتزلة. صلى الله عليه. نعم. ووافقتهم المرجئة والجهمية. ووافقهم. نعم. نعم. ووافقهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل، فلا يزيد ولا ينقص. وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين. حسن. الشيخ رحمه الله يعلق على ما قيل عن الصوفية وانحرافاتهم أو غيرهم، ما هو ميزان أهل السنة والجماعة لهم؟ من كان متقيا لله فله الولاء، ومن كان والعياذ بالله ملحدا زنديقا كافرا فهذا أيضا لا بد من عداوته. ومن كان فيه طاعة ومعصية منهج أهل السنة والجماعة أنه يوالى من جهة ويعادى من جهة، فيوالى من جهة إيمان ويعادى من جهة معصية، هذا هو ميزان أهل السنة والجماعة. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى ليبين الذين انحرفوا، وأكبر الذين انحرفوا في هذا المجال هم الخوارج الذين قالوا لا يجتمع في المؤمن طاعة ومعصية، فإن خالطت إيمانه معصية كفر، وهذا معنى التكفير بالذنب. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجتمعان. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل قاعدة مهمة جدا من القواعد التي يفقه بها الدارس الفرق بين أهل السنة وبين الوعيدية وبين المرجئة في باب الإيمان. ما هي هذه المسألة التي ذكرها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هي مسألة هل الإيمان كل لا يتجزأ؟ هل الإيمان مركب؟ وهذا التركيب إذا زال جزء منه زال باقي أم لا؟ فاتفقت الوعيدية، من هم الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. فاتفقت الوعيدية مع المرجع على هذه القاعدة التي هي الإيمان كل لا يتجزأ، إذا زال جزء منه زال كله، اتفقوا على هذه القاعدة. لكنهم بعد ذلك افترقوا في التطبيق لها، فقالت الوعيدية الإيمان اعتقاد وقول وعمل الجوارح مثل تعريف أهل السنة، قول واعتقاد وعمل، يعني وافقوهم في الظاهر على هذا التعريف. وما دام الإيمان يجمع بين القول والاعتقاد والعمل وهو مركب من هذه الأشياء، فهذا الإيمان إذا زال جزء منه زال بقى. فإذا ارتكب الإنسان معصية وارتكب كبيرة ما الذي يحصل؟ قالك إن خرم هذا المركب وزال عنه الاسم بالكلية وصار كافرا، ثم صار في خلاف بين المعتزلة وبين الخوارج. المعتزلة قالوا لا ما نقول كافر، نقول فاسق، ونقول خرج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر، ما نكفر، ما دخل، بس خرج من الإيمان. أين هو؟ في منزلة بين المنزلتين. هذا الرأي في منزلة بين المنزلة تفرد به المعتزلة، لم يوافقهم عليه أحد من الطوائف. قول جديد، كيف خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر؟ كيف يصير فيها القنطرة هذه؟ قالوا هذا إيش اسمه في الدنيا، اسمه في الدنيا فاسق، واسمه في الدنيا نقول إيمانه في منزلة بين المنزلة. الخوارج ماذا قالوا؟ خرج من الإيمان ودخل في الكفر، فهو في الدنيا كافر وحلال الدم والمال. هذا في باب الأسماء. طيب حكمه في الآخرة؟ اتفقوا، أي المعتزلة والخوارج على أنه خالد مخلد في النار، وبهذا خالفت الوعيدية أهل السنة والجماعة مخالفة تامة. بينما الاسم في الدنيا كما أشار شيخ الإسلام، أيهم أقرب إلى أهل السنة؟ المعتزلة والخوارج. المعتزلة أقرب، خاصة لما يقول هو فاسق ولم يكفره. أهل السنة أيضا يقول هو فاسق ولا يكفره، لكن أهل السنة لا يقولون في منزلة بين المنزلة ولا يقولون خرج من الإيمان. نعود إلى الموضوع. إذن الواعيديه ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان جزء مركب، إذا زال جزء منه زال البخت. وترتب على هذا مذهبهم الذي ذكرناه قبل قليل، إذا ارتكب معصية هذا المركب انتهى. المرجئة قالوا الإيمان مركبين، لكن مركب من أي شيء؟ قالوا لو ركبناه من القول والاعتقاد والعمل للزمنا قول الخوارج وكفرنا مرتكب. طيب ما هو الحل؟ قالوا الحل أن نخرج العمل عن مسمى الإيمان، ونقول الإيمان هو إيش؟ التصديق بالقلب، وهذا التصديق بالقلب إذا زال جزء منه زال الإيمان بالكلية، لكن العمل ما هو داخل، مهما اقترف من الكبائر العمل غير داخل في مسمى الإيمان. ليه؟ قالوا لأن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا زال جزء منه زال الباقي. هذا مذهب من؟ مذهب المرجئة. أهل السنة والجماعة خالفوا هؤلاء وقالوا هذه القاعدة باطلة، القول بأنه مركب إذا زال جزء منه زال هذا ليس بصحيح. قالوا لأنه ثبت بالأدلة العقلية وغير العقلية أن المركب يكون مركب من أشياء ويزول بعضه ولا يزول كله باقي. وهذا التركيب سواء كان تركيب مزجي ماشي هذا متداخل، نعم. إيش هو التركيب الماء؟ يعني مثلا لما يصير عندك برميل فيه ماء، برميل فيه 20 جالون ماء، ما الذي في وسطه؟ ماذا يسمى؟ ممزوج. أخذت من 5 جوالين الباقي تراب، الباقي صار تراب؟ لا، الباقي ما. هل تغير الاسم؟ أبدا، أليس كذلك؟ هو نفسه. ومثله لو عندك شحنة تراب وأخذت نصها، الباقي هو نفسه تراب. وكذلك أيضا ما كان مركبا عدديا، معك 100 ريال اشتريت ب10، صح الاسم زال ما هي 100، لكن هل زال بالكلية؟ لا، بقي معك 90. فإذا جئنا إلى المصطلح الشرعي في مسألة التصديق والإيمان وما جاءت به السنة من شعب الإيمان المشتمل على التصديق وعلى اعتقاد القلب وعلى عمل الجوارح، نقول نعم الإيمان من هذه الأشياء، لكن لا يلزم من زوال جزئه زواله بالكلية، وإنما الأمور على قسمين، قسم منها يتعلق بالتوحيد والأصول، هذا إذا زال جزء منه زال باقي. من الإنسان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويشرك بالله عز وجل، لا ينفع. القسم الثاني لا، إذا زال جزء منه لا يزول باقيه، وهو حكم العصاة ومرتكبي الكبائر. يبقى معه الإيمان لكنه ناقص، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يسمى فاسق، بعضهم يسميه مسلم، يقول ما أسميه مؤمنا وإنما أسميه مسلم، لكن على كل هو ناقص الإيمان. لماذا؟ قال لأن أهل السنة والجماعة يقولون يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، بخلاف الوعيدية والمرجئة الذين يقولون لا يجتمع فيه طاعة ولا معصية، إما الطاعة كاملة وإلا يخرج من الإيمان. لعلها واضحة إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. لكن فقهاء، نعم أحسن الله إليك، لكن فقهاء المرجئة قالوا إن الاعتقاد والقول، وقالوا إنه الاعتقاد والقول، وقالوا إنه لا بد من أن يدخل النار من فساق الملة من شاء الله كما قالت الجماعة، فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنما هو في الاسم لا في الحكم. والمقصود بالفقهاء هنا من هم؟ الحنفية الأحناف، يسمونهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو القول والاعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. أما الغلاة الذين يقولون هو التصديق، فللأسف هو قال مجرد التصديق، ثم قالوا التصديق تساوى فيه الناس، حتى إن بعضهم كما حكى شيخ الإسلام يزعم أن إيمانه مثل إيمان جبريل ومثل إيمان الرسول. ليش؟ قال الرسول مصدق وأنا مصدق، ما في فرق بيني وبينه. وهذا خطأ، لأنه حتى التصديق يتفاوت بالله وبرسوله واليوم الآخر الناس إيش يتفاوتون فيه، أليس كذا؟ فكيف تأتي وتقول إيماني كإيمان جبريل؟ ولهذا بدعهم السلف مثل هذه العبارات. أما مرجئة الفقهاء فما الفرق بينهم وبين عموم المرجئة أو غلاة المرجئة؟ هو أن مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فخالفوا أهل السنة، لكنهم أوجبوا العمل خارج الإيمان ورتبوا عليه الوعيد في الآخرة، بخلاف المرجئة الذين يقولون يوم القيامة يكون من أهل الجنة لأنه كامل الإيمان. أما مرجئة الفقهاء قالوا لا، العمل غير داخل في مسمى الإيمان. طيب وإذا لم يعمل؟ قالوا إذا لم يعمل إن كان في الدنيا وفي حد من حدود الله نقيم عليه الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد كذا. طيب وفي الآخرة؟ قالوا في الآخرة يستحق الوعيد في النار لكنه لا يخلد فيها، فوافقوا أهل السنة في الحكم، لكنهم خالفوهم في الاسم لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ولهذا هل يطلق بأن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي؟ فيه تفصيل. إن قصد به هذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل صح الإطلاق، أنه في وجوب العمل الخلاف لفظي، نحن نوجبه وهم يوجبون، نحن ندخله في الإيمان لكن هم لا يدخلونه في مسمى الإيمان، لا يجعلونه شرط. نعم. أما إن نظرنا إلى ما ترتب على هذا المذهب من مخالفة الأدلة فلا، ليس الخلاف لفظي، دخول العمل في مسمى الإيمان له أدلته، وما يترتب على هذا القول من فتح باب الإرجاء أيضا، وما قد يقوله بعضهم ثم بعد ذلك ما ترتب عليه بعد مرجئة الفقهاء في مذهب الماتريدية من تجاهل القول والاقتصار على تصديق القلب، أرجعهم إلى مذهب المرجئة من الأشعرية وغيرهم الذين انتشر عندهم هذا المذهب. ومثله أيضا نفيهم لزيادة الإيمان ونقصانه، فأهل السنة والجماعة يكون يزيد وينقص، والمرجع يقول لا يزيد ولا ينقص. ومثله أيضا الخلاف في الاستثناء في الإيمان، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فالمرجئة يحرمون، يقول لا يجوز أن تقول إن شاء الله، أهل السنة يقولون نعم، إذا سئل الإنسان أنت فيقول إن شاء الله، بناء على أنه لا يزكي نفسه وليس من باب الشك، خلافا للمرجئة الذين قالوا إن شاء الله شك، والشك في الإيمان لا يجوز. نقول لا، يقول الإنسان أحيانا إن شاء الله تحقيقا، ويقول الإنسان أحيانا إن شاء الله تعليقا للأمر بمشيئة الله، ويقول المؤمن إذا سئل أمؤمن أنت فيقول إن شاء الله منعا لتزكية نفسه، فلا يزكي، ويقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني أرجو. ولهذا كان في بعض السلف لما جرى بدايات القول في الكوفة حول مذهب المرجئة في هذه المسألة، مسألة الاستثناء، فكان بعضهم يقول لماذا أستثني؟ إذا قيل أمؤمن أنت؟ أقول نعم أنا مؤمن. لماذا؟ لأن الاستثناء شك وهذا لا يجوز. فقال له بعض أتباع عبد الله بن مسعود قل له أنت في الجنة، إذا قالك أحد قل له أأنت في الجنة؟ هل أنت تشهد لنفسك في الجنة؟ يقول فلما قيل أنت في الجنة قال أرجو، قال فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ كما قلت أرجو أن أكون من أهل الجنة، قل أرجو أن أكون من الذين يقومون بالإيمان على وجهه. نعم يا شيخ. ما لها علاقة سوى بعض المتأخرين تأثروا بالقضية للأسف، وإلا فالمتقدمون الأوائل من العلماء في مسألة كفر تارك الصلاة نظروا إلى الأدلة، لكن بعض المتأخرين ربطها بهذه المسألة أنه الصلاة عمل ولا يكفر إلا المعتقد، فبنوا على هذه القاعدة بناء على ظنهم أنها قاعدة سنية أنه لا يكفر إلا بالاعتقاد، وأنه الأعمال لا كفر فيها، وأنه هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وغيره، بينما المتقدمون من أهل السنة وكذلك المتأخرين ممن أيضا رأوا أن كافر تارك الصلاة كسلا، أما جحدا فهذا باتفاق أن تارك الصلاة لا يكفر، ففيهم من لا ينطلق من منطلق قاعدة المرجع. نعم. وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينا الفرق بين دلالة الاسم مفردا ودلالته مقرونا بغيره كاسم الفقير والمسكين، فإنه إذا أفرد أحدهما يتناول معنى الآخر، كقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فإنه يدخل فيهم المساكين، وقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين فإنه يدخل فيهم الفقراء، وأما إذا قرن بينهما كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهما صنفان، وكذلك قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يدخل في المعروف كل واجب وفي المنكر كل قبيح، والقبائح هي السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش، فإذا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فخص بعض أنواع المنكر بالذكر وعطف أحدهما على الآخر، صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصودا بطريق المطابقة بعد أن كانت بطريق العموم والتضمن، سواء قيل إنه داخل في اللفظ العام أيضا فيكون مذكورا مرتين، أو قيل إنه باقترانه بالاسم العام تبين أنه لم يدخل في الاسم العام لتغير الدلالة بالإفراد والتجرد بالاقتران والاجتماع كما قدمنا. نعم أكمل لأنه هذا نعم الشعر. وهكذا اسم الإيمان فإنه تارة يذكر مفردا مجردا لا يقرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما، وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حينئذ مذكورا بالمطابقة والنص، ولفظ الإيمان يكون مسلوب الدلالة عليه حال الاقتران أو دالا عليه. نعم. هذا أيضا بيان لمسألة وهي من حجج المرجئة على عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، قولهم إنه في آيات كثيرات في القرآن الكريم عطف العمل على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، فكثيرا ما يأتي في الآيات في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا هذا الإيمان وهذا العمل، فدل على أن العمل غير الإيمان، فصار كما يقول هؤلاء جعلوا هذا دليلا على صحة ما ذهبوا إليه من عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فرد عليهم العلماء رحمهم الله تعالى بأنه فيه كثير من الألفاظ بينها تداخل فيقرن أحدهما بالآخر، ومثل الفرق بين الإسلام والإيمان، يعني أحيانا يجمع بين الإسلام والإيمان، فأيهما الإسلام وأيهما الإيمان؟ وهل بينهما فرق؟ وهل بينهما انفصال؟ وما مدلول الإسلام وما مدلول الإيمان؟ فهذه القاعدة الأخرى أيضا، يعني هذه قاعدة أيضا نافعة جدا، لأن القاعدة اللي قبل أخذ قاعدة سميناها قاعدة المركب، قاعدة المركب، وهذه قاعدة العموم والخصوص أو التلازم في اقتران بعض الألفاظ ببعض. وضرب لها مثل بالفقير والمسكين، إذا جمع بينهما مثل إنما الصدقات للفقراء والمسكين، جمع بينهما، فيأتي العلماء ليفسروا بأن الفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي يجد بعض حاجة. بعض اللغويين عكس، قال المسكين هو الذي لا يجد شيئا والفقير هو الذي يجد بعض حاجة. لكن إذا ذكر أحدهما مفردا دخل فيه الآخر، أليس كذلك؟ وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة لهذا، مثل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يدخل فيهم المساكين، نعم يدخل، فكفارته إطعام 10 مساكين. مساكين يدخل فيهم الفقراء؟ قال يدخل فيهم الفقراء. فدل هذا على أنه إذا جمع بينهما صار أحدهما متميزا عن الآخر، لكن إذا انفرد أحدهما دخل في الآخر، دخل فيه الآخر، مثل الإسلام والإيمان. إذا قرنت بينهما صار الإسلام هو الأعمال الظاهرة، صلاة، صيام، هل هي أركان الإسلام، والإيمان هو الأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني إيمانك القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لكن إذا أفردت أحدهما فقلت أيها المسلمون، هل معنى هذا أنهم يصلون بلا إيمان؟ لا، وإنما يدخل في الإسلام هنا الإيمان. ومثل إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، هل معنى هذا ليس عندهم إلا إيمان القلب ولا يصلون ولا يزكون ولا؟ لا، وإنما هنا إذا خطب المؤمن بهذه اللفظة دخل فيها الإسلام، مثل الفقير وإيش والمسكين. مثل بمثال آخر، مثل المعروف، المعروف أو حتى المنكر، المعروف أحيانا يقرن به أشياء من المعروف، والمنكر يقرن به أحيانا أشياء من المنكر. فمثلا قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب الفحشاء من المنكر ولا ما هي من المنكر؟ من المنكر، أليس كذلك؟ صحيح. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الفحشاء والمنكر والبغي، الفحشاء من المنكر نعم، البغي من المنكر نعم. طيب إذا جمع بينهما بماذا يسمى لما يجمع بين المنكر الذي يعم ثم يذكر بعض أنواع المنكر؟ هذا الجمع بينهما إيش يسميه العلماء رحمهم الله تعالى؟ العلماء يسمون إما أنه من عطف الخاص على العام أو عطف العام على الخاص، مثل هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء من المنكر، لكن الفحشاء خاص عطف عليها لفظا عاما وهو منكر، ماشي هذا؟ أو يكون من عطف الخاص على إيش؟ العام، وهذا أيضا يأتي في كتاب الله عز وجل كثير، مثل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، طيب الملائكة فيهم جبريل وفيهم ميكائيل، فهذا من عطف الخاص على هنا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إشارة لطيفة إلى يعني مسألة، هل إذا عطفت الخاص على العام أو العام على الخاص تفرد هذا الخاص فلا يدخل في العام، أم تفرده وتدخله في العام؟ من ناحية المعنى، مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل نقول الفحشاء والفحش تنهى عنه الصلاة، بعدين وتنهى عن المنكر اللي هي أمور المنكر غير الفحشاء، فصار الفحشاء ذكر بخصوصه والمنكر يدخل فيه كل شيء إلا ما خصه؟ هذا قول. القول الآخر وهو الأرجح أنه وإن خص فهو يدخل في العموم، فتصير الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر الذي فيه الفحشاء، ويصير مثل قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، يعني من كان عدوا لله وملائكته الذين فيهم جبريل وميكائيل، ثم بعد ذلك خص جبريل وميكائيل، ففي هذه الحالة يكون عطف الخاص على العام أو العام على الخاص من باب التأكيد له وذكره مرتين. ماشي هذا ولا لا؟ تعالوا للموضوع الذي من أجله ذكر الشيخ هذه الأمثلة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا مثل الفحشاء والمنكر، بس هنا قدم آمنوا وبعدها عملوا الصالحات، فنحن نقول العمل الصالح من الإيمان أو لا؟ من الإيمان. إذن عطفه عليه، ماشي هذا ولا لا؟ من عطف الخاص على العام. العام، وأحيانا يكون من عطف التلازم، الإيمان يلزمه العمل والعمل لا بد له من الإيمان. وحينئذ إذا جاء مثل قول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا العمل ذكر مرة ولا مرتين؟ مرتين، لكن أتوا قبل قليل قولين للبلاغيين، نعم قولين لأهل البلاغة والزمان. القول الأول لا، أنه الإيمان يدخل فيه جميع أمور الإيمان ما عدا العمل الصالح، العمل. ثم ذكر العمل بخصوص لدخوله فيه، لماذا خص لدخوله فيه؟ والقول الثاني لا، أنه في الإيمان الذين آمنوا يدخل فيه جميع أمور الإيمان ومنها العمل الصالح، ثم خص العمل للتأكيد عليه للاهتمام به، لأن العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام بلاغيا لا بد له إيش؟ سبب، من علة وسبب. نعم. ما يمكن يفرده إلا لعلة وسبب، مثل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، ليش؟ للاهتمام به، لأن اليهود عادوا جبريل، جبريل وقال هو عدونا، ف ذكر هنا لخصوصه. وعلى هذا فهل في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات حجة للمرجئة في إخراج العمل عن مسمى الإيمان؟ الجواب لا، لا، على ضوء هذا التحليل ليس فيه حجة لهم. تفضل يا شيخ. كما في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقوله سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ونظائر ذلك كثيرة. شوف هذه الأمثلة الممتازة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يعني في أحد يمسك بالكتاب الذي نزل إليهم ولا يصلي؟ مستحيل. إذن هذا من عطف الخاص على العام، إنني أنا الله لا إله إلا أني إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر، إذن اعبدني، ثم خص الصلاة. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، الكتاب فيه الأمر بالصلاة، وأقم الصلاة، يعني يتلوه بلا عمل؟ لا، إذا تلا فلابد أن يعمل، وأقم الصلاة ونظاره هذا. نعم. فالأعمال داخلة في الإيمان تضمنا ولزوما. تضمنا على طريقة عطف الخاص على العام، ولزوما على طريقة التلازم. نعم. في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لاحظ سياق هذه الآية ممتاز لمن تدبره في بيان معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى. قال: إنما المؤمنون، حصر من هم المؤمنون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن هذا عمل قلب. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، عمل قلب. وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلب. الذين يقيمون الصلاة، عمل جوارح. ومما رزقناهم ينفقون، عمل جوارح. ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذا شامل، شامل لهذا ولهذا. طيب المثال الآخر. وفي مثل قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. جمع بينهما، بين إيش؟ الاعتقاد والإيمان، وبين العمل. لاحظ معي في سورة الحجرات في قصة الأعراب، قالت الأعراب آمنا، لما نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام لأنهم لم يبلغوا هذه الدرجة، بيّن من هم المؤمنون. هل أنتم منهم ولا لا؟ أيها الأعراب الذين أسلمتم حديثا وجئتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون: يا محمد، نحن آمنا بك ولم نقاتلك كما فعل أصحابه، ويشيرون إلى السابقين من المهاجرين وغيره. فرد الله عليه: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم قال الله في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إيش؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا كله إيش؟ أعمال قلوب. بعدين قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل. هذا عمل جوارح. أولئك هم الصادقون. وأيضا لما ذكر الله بعض الأحوال للمنافقين وغيرهم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذه حالة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. أمر جهادي، أمر كذا، لا يذهبون حتى يستأذنون. وليس كما يفعل المنافقون الذين يتسللون لواذا والعياذ بالله. فهذا جمع بين الإيمان وبين العمل. نعم. وأمثال ذلك نعم. وأمثال ذلك من الكتاب والسنة. ومن استقرأ ذلك علم أن الإسم الشرعي كالإيمان والصلاة والوضوء والصيام لا ينفيه الشارع عن شيء إلا لانتفاء ما هو واجب فيه، لا لانتفاء ما هو مستحب فيه. نعم، هذا قاعدة مهمة. يعني الشارع لا ينفي الإيمان عن شيء إلا لنفي واجب، وليس لنفي كمال أو مستحب. وهذا أيضا من قواعد الإيمان المهمة. لما يأتيك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن، والله لا يؤمن، والله من لا يأمن جاره وبوائقه. بعض الذين يتكلمون في هذا يقولون هذا لا يقصد به الخروج من الإيمان بالكلية ويبطل قول الخوارج وكذا، وإنما هو لنفي الكمال. خطأ، لا يمكن أن ينفي الإيمان لنفي الكمال المستحب، وإنما هو لنفي الكمال الواجب. إن لم ينتفي الإيمان بالكلية في بعض الحالات فإنه ينتفي الكمال الواجب. ما معناه؟ الذي به ينقص إيمان صاحبه ويكون فاسقا. ولهذا لما عرف العلماء الكبيرة عرفوها بمثل هذه القوة، قال أي أمر جاء النهي عنه ختم بلعنة، ما يمكن يلعن إلا واحد مرتكب كبير أو بغضب أو باستحقاق الدخول في النار أو بنفي الإيمان، ما يمكن ينفي عنه الإيمان وهو يرتكب فعلا مستحبا. فهذا يخالف قول المرجئة الذين يقولون لا، حتى لو ارتكب الكبيرة ما ترك إلا أمرا مستحبا فهو كامل الإيمان، والفساق والمطيعون كلهم سواء ويوم القيامة يكونون في الجنة. خالفهم أهل السنة والجماعة وقالوا في الدنيا من ارتكب كبيرة فهو فاسق، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن كان لا يخلد في النار خلافا للوعيدين. نعم. صلى الله عليه. وأما قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ونحو ذلك، فالعمل مخصوص بالذكر إما توكيدا وإما لأنه بالاقتران تغيرت دلالة الاسم. نعم، يعني هنا إشارة بسيطة إلى قوله أولئك الذين آمنوا وأولئك هم خير البرية، فلا شك أن مدلول عليه صريح في الجمع، في الجمع بينهم، فهو من عطف الخاص على العام، العطف الخاص على العام. أما قول شيخ الإسلام وإما لأنه بالاقتران تغيرت دلالة الاسم، فكأنه يوحي بهذا إلى الدلالة المقتضية للتلازم، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. فهذا موقف يزول فيه كثير من النزاع اللفظي في ذلك. نعم، هذا مهم، يزول فيه كثير من النزاع اللفظي في هذه المسائل وفي مسائل الإيمان. نعم. وأيضا فإن الإيمان يتنوع بتنوع ما أمر الله به العبد، فحين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الإيمان الواجب لا إقرارا ولا عملا مثل الإيمان الواجب في آخر الدعوة، فإنه لم يكن يجب إذ ذاك الإقرار بما أنزل الله بعد ذلك من الإيجاب والتحريم والخبر ولا العمل بموجب ذلك، بل كان الإيمان الذي أوجبه الله يزيد شيئا فشيئا، كما كان القرآن ينزل شيئا فشيئا والدين يظهر شيئا فشيئا، حتى أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أيضا من المسائل المهمة في تتبع المصطلحات القرآنية بين السور المكية والسور المدنية في مسألة الإيمان ولوازمه. فهناك آيات نزلت في أول الإسلام لا يطالبهم فيها إلا بالإيمان، ويتحقق إيمانهم بمجرد الإقرار، إذا شهد أن لا إله وأن محمد رسول الله صار مؤمنا، ولا يلزمه عمل، لم يلزمه جهاد ولم يلزمه صلاة إذا كانت الصلوات الخمس التي فرضت بعد ذلك، ولم يلزمه زكاة قبل أن تفرض، ولم يلزمه حج، ولم يلزمه جهاد في سبيل الله، وأيضا لا يلزمه الإيمان بهذه الأشياء. يعني في أول الإسلام يشهد أن لا إله وأن محمد، طيب يلزمه الإقرار بأركان الإسلام؟ قال لم تفرض بعد، هل يلزمه الإقرار بها؟ لا. ولا بالآيات والأخبار والقصص القرآني الذي نزل بعد ذلك. فهذا بلا شك أن الواجبات كانت تنزل شيئا فشيئا، والناس حين تبلغهم تلك الآيات يجب عليهم، بل حتى في زمن المدينة في زمن العهد المدني لم يكن الواجب يجب على الإنسان إلا إذا بلغه القرآن، ولهذا سيشير إليها شيخ الإسلام هنا بالفقرة التالية، وهو إشارة مهمة. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك العبد أول ما يبلغه خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب الرسول إنما يجب عليه الشهادتان، فإذا مات قبل أن يدخل عليه وقت صلاة لم يجب عليه شيء غير الإقرار، ومات مؤمنا كامل الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان إيمان غيره الذي دخلت عليه الأوقات أكمل منه. صحيح، وهذا من حجج المرجئة الذين يقولون دليل على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان لو أسلم إنسان ضحى ومات بعد ساعة صح إسلامه، قلنا نعم ونحن نقول لكم هذا، لكن ليس في دليل على العالم دخول العمل في مسمى الإيمان، لأنه يقول أسلم ولم يجب عليه لا صلاة ولا غيره، لأنه ضحى ما تجب عليه الصلاة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وقت ليس فيه وجوب صلاة، فيقال هذا ليس فيه دليل عليه، بل مثل هذا إنما فعل ما قدر عليه، فإيمانه صحيح وإسلامه صحيح ولو لم يعمل شيئا، فهو مثل الذي أسلم ودخل المعركة وقتل كما في غزوة أحد، لم يركع لله ركعة وإيمانه صحيح. لماذا؟ لأنه لم تأتي عليه عبادة وهو حي، لم تقم عليه الحجة حين جاء وقت صلاة من الصلاة، فهذا بلا شك له أجره عند الله عز وجل. وإن كان ذلك الذي آمن وعمل وغيره قد يكون أكمل منه نظرا لقيامه بما أوجب الله عليه، لكن هذا إيمانه صحيح، ولا نقول له لا يكفي مجرد الإقرار، بل نقول الإقرار كاف كما في أول الإسلام، في أول الإسلام الإقرار كاف، فمن أقر فإيمانه صحيح، فلو مات كان إسلامه وإيمانه صحيحا وعليه، فلا دلالة في ذلك للمرجئة في عدم دخول العمل في مسمى الإيمان. نعم، أحسن الله إليك. فهذا إيمانه ناقص كنقص دين النساء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكن ناقصات عقل ودين، أما نقصان عقلكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وأما نقصان دينكن فإن إحداكن إذا حاضت لم تصلي. ومعلوم أن الصلاة حينئذ ليست واجبة عليها، فهذا نقص لا تلام عليه المرأة، لكن من جعل كاملا كان أفضل منها بخلاف من نقص شيئا مما وجب عليه. وهذا من أحسن ما يكون فيه تفسير الحديث لما قرنه بهذه المسألة، فهذه المرأة لماذا قيل عنها أنها ناقصات دين؟ قال لأن إذا حضر هذا كذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب هل هذا النقص تلام عليه؟ لا، لكن هو نقص، هو نقص، والمرأة كما هو علم تشعر بذلك، تشعر أنه في حال حيضها أنها بعيدة يعني، فلذلك تفرح هي بعودتها إلى العبادة والذكر والصلاة ونحو ذلك، فهذا واضح جدا. وعليه فالرجل لأنه لا يأتيه مثل هذا العارض فهو أكمل فقط، لكن لا يعني والله أن نفضل جميع الرجال على جميع النساء، هذا ليس في دين الله عز وجل، فيه من النساء من هي أفضل من أعداد كبيرة من الرجال قطعا، وهذا لا يضر، والقاعدة الشرعية في مثل هذه الأحكام بينة واضحة، لكن للأسف الفجرة والفسقة والمغرضون ومثير الشبهات يعترضون على مثل هذه الأحكام الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه، ويتجرؤون، منهم من ينكر الحديث، منهم من يسب، منهم من يشتم والعياذ بالله، وكل ذلك بزعمهم أنهم يدافعون عن المرأة، وهؤلاء والله هم الذين يحرضونها على دين الله لتقع في نار جهنم. طيب لعلنا نقف عند هذا وجزاكم الله خيرا. أسأل الله إليك. صلى الله وسلم.